وعلى تلك الطقوس الموروثة التي كانوا يتعلقون بها. ولو أن سائلا سأل لماذا يا ترى ساق المصنف رحمه الله هذه القاعدة، يعني لماذا أورد هذه القاعدة التي فيها بيان ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من تفرق في المعبودات، يعني ما هو الغرض من ذكر هذه القاعدة؟ لو تأملنا واقع المسلمين آنذاك وأيضا بعضه إلى يومنا هذا، لوجدنا أن الكثير منهم عاد إلى عبادة تلك الأمور كما كان عليه المشركون الأوائل قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أنكرت عليهم أو إذا أنكر عليهم مصلح أو مجدد وقال لهم كيف تعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين والحجر والشجر، قالوا نحن ما نعبدهم لكن نتخذهم وسطاء عند الله ونتخذهم شفعاء عند الله ونتوسل بهم إلى الله تبارك وتعالى، وقالوا نحن وإن قدمنا هذه النذور والذبائح وإن استغثنا أو توسلنا أو طلبنا المدد من فلان أو علان من هؤلاء المخلوقين، يقولون إننا لا نقصد العبادة وإنما نقصد أنهم يوصلون عبادتنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، فندعوهم ونرجوهم ونخافهم ونتوسل بهم ونقدم لهم الذبائح والقرابين من أجل أن يوصلوها إلى الله تبارك وتعالى، وكأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منهم عملا إلا بواسطة. هذه الشبهة هي بعينها شبه المشركين القدامى، مثل ما مر بنا بالأمس في قوله تعالى والذين اتخذوا من دون الله من دونه أولياء ماذا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني بالضبط هذا هو حال المشركين الأوائل. وما كان المشركون الأوائل يتخذونها أربابا من دون الله، ولذلك تقدمت لنا القاعدة الأولى أنك لو سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولو سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولو سألتهم من خلق النجوم والجبال والأشجار والجبال والأرض والسماوات والأراضين وجميع الخلق لقالوا من وجميع الخلق لقالوا ماذا لقالوا الله. هم ما أنكروا هذا، واضح؟ يعني هم لم ينكروا أن الله هو الخالق، ولكن قالوا هذه الأشياء نتوسط أو هذه الأمور نتخذها شفعاء ووسطاء لنا عند الله سبحانه وتعالى. يا ترى ما الفرق بين قول أولئك الذين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى الذين يعبدون اللات والعزى، وبين أولئك الذين يعبدون الموتى في قبورهم ويقولون نحن نجعلهم وسطاء وشفعاء بيننا وبين الله أو نتبرك بهم أو نتوسل بهم أو نحو ذلك من المعتقدات الفاسدة؟ هل ترون فرقا بين هؤلاء وأولئك؟ لا فرق أبدا، ما هناك فرق بين من يقف أمام ميت في قبره ويقول يا فلان أغثني، وبين من يقف أمام اللات والعزة ويقول يا اللات والعزة أوصل عملي إلى الله؟ ما في فرق، بل إن المشركين الأوائل ربما كانوا أقرب إلى الحق، لأنهم يؤمنون في وقت الشدة، ينسون أصنامه ويعودون إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ركبوا في الفلك إيش؟ دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لكن الآن تجد المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في أحلك الظروف يتوجه إلى ميت في قبره ويسأله الولد ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، فيسأله قل له أغيثني اشفع لي أعطني كذا، أنا لا أنجب، أنا لم أنم البارحة ونحو ذلك. فكيف نفرق بين هؤلاء وأولئك؟ تأملوا مثلا ما يتعلق بعبادة الأنبياء. أنكر الله على بني إسرائيل، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أشرك أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيتبرأ منه. فيتبرأ منهم، يتبرؤون يوم القيامة منهم ويقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. وكذا الملائكة الذين اتخذهم بعض الناس نعم آلهة، اتخذهم بعض الناس آلهة. وكذا شأن الصالحين الذين يعبدون من دون الله، والحال أنهم هم يطلبون وسيلة تقربهم إلى الله. ويدعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ولذلك روى الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه الآية أنه قال كان أناس من الإنس يعبدون أناسا من الجن، كان أناس من الجن من الإنس يعبدون ماذا؟ كان أناس من الإنس يعبدون أناسا من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادته. فقال الله عنهم أولئك الذين تدعون أيها الإنس من الجن الذين تدعونهم من دون الله هم أنفسهم يبتغون وسيلة ويطلبون وسيلة تقربهم إلى ربهم، وقد تمسكوا بتلك الوسيلة وهي الإسلام، وبقيتم أنتم على عبادتهم فكنتم مشركين. ولذلك فإن التفريق بين من يدعو ميتا في قبره وبين من يدعو الأصنام القديمة هذا تفريق بين المتماثلين، وأول ما وجدت فتنة العبادة في القبور وفي الصالحين، وتعلمون ما رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. إذن لا فرق بين هؤلاء وأولئك، فهذه مغالطة، وما أكثر المغالطة من الناس. لما تأتي الآن إلى شخص يعكف عند قبر من قبور الموتى ويمد يده إليه ويطوف به ويقدم له القرابين، فماذا يقولون؟ قلوا نحن هؤلاء بركة نتبرك بهم، حتى لو كان رسول من الرسل، حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه نهى عن ذلك. ولذلك الذي يقف الآن أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أغثني يا رسول الله، هذا مشرك. نعم، يعني الذي يقف الآن أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم المفروض لا تزد على ماذا؟ على السلام، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وانصرف، لا تفعل غير هذا. وأما الذين يأتون ويتمسحون بالقضبان والجدران ويقولون أغثنا يا رسول الله، أعطنا يا رسول الله، أنقذنا يا رسول الله إلى آخره، لا شك أن هذا باطل، بل هذا هو الشرك بعينه. هذا هو الشرك بعينه، وهذا هو الذي يقع فيه كثير من المنتسبين للإسلام في هذا الزمان، أليس كذلك؟ هذه حقيقة ولا مبالغة؟ هذه حقيقة. أخرج فقط عنها، يعني خارج بلادنا هذه إلى أي بلد من بلاد المسلمين، يعني تجد هنا وهناك مساجد قد بنيت وشيدت على القبور وتعمر ويطاف بها وتقدم لها الشموع والقرابين والنذور، وربما كانت بعض البلاد معتمدة وزارة الأوقاف فيها اعتمادا كليا على ماذا؟ على ريع ماذا؟ على ريع صناديق هذه القبور، تعتمد عليه وكأنه هو المصدر الوحيد الذي يدر عليها نعم الرزق، والعياذ بالله، مع أنه سحت في سحت وشرك في شرك. فنتنبه لهذا إخواني، لا تأخذنا العواطف والمجاملات، نبين للناس الحقيقة، نبين للناس الدين الصحيح دونما إفراط ولا تفريط، نبين لهم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ونجتهد في بيان الحق لهم بدليله وصرفهم عن كل ما يناقضه. إذا عرفنا المقصود من هذه القاعدة، المقصود أن ما يفعل الآن عند القبور هو بعينه ما يفعل في الزمن الإيش القديم. فلو كابر أحد وقال نحن ما نقصد هذا، إنما نقصد أن نتبرك بهم أو أن نتوسل بهم، أو ماذا يقولون في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على القوم الذين أرادوا أن تكون لهم سدرة يعكفون عندها لما رأوا المشركين لهم سدرة يعكفون عندها؟ قال سبحان الله، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آية. فتنبه يا أخي المسلم ولا تغالط نفسك، وانصح المسلمين وبين لهم التوحيد، فإن بيان التوحيد أهم من بيان الصلوات الخمس. يعني الصلوات لا شك الركن الثاني تأتي بعد، لكن تصحيح ما فسد من عقائد المسلمين أمر مقدم على غيره وأمر لا بد منه. فتنبه لهذا وفقكم الله. نعم تفضل. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أعرضوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويجلسون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. هذه القاعدة موضحة للقاعدة التي قبلها وقد ذكرناها ضمنا، وخلاصتها أن كثيرا من مشركي هذا الزمان هم أشد شركا من المشركين الأولين، ذلك أن المشركين الأولين إذا مسهم شيء فزعوا إلى الله عز وجل، لأنهم يعرفون أنه هو الذي يقدر على تخليصهم من هذا الأمر، ولذلك قال الله عنهم وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني إذا ركبوا في السفينة وصارت الأموال تتلاطم تذكروا الله وحده ولجأوا إليه وتضرعوا إليه، فلما أنجاهم أو نجاهم إلى البر رجعوا يعبدون الأصنام والأوثان التي لا تثمن ولا تغني من جوع. فإذن هم أقرب إلى الحق على ما عندهم من شرك من مشركي هذا الزمان الذين يلجؤون إلى الموت في قبورهم، سواء كان ذلك في الرخاء أو في ماذا أو في الشدة. ولذلك تجدهم في أحلك الظروف، يا شيخ فلان مدد، يا شيخ فلان أعطني، يا شيخ فلان أغثني، يا شيخ فلان، أو يرسل له رسالة تلقى على قبره ويطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكربات ويسأله ما لا يسأل عنه إلا الله، يسأله أمورا لا تطلب إلا من الله، لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، فلذلك وقعوا في هذا الشرك الأكبر. يقول قائلهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، سبحان الله، وماذا يفعل لنا أصحاب القبور؟ والله تبارك وتعالى يقول وما أنت بمسمع من في القبور. كيف هذه التناقضات؟ ويقول الآخر منهم مدعيا أنه يملك ما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا من الطواغيت، من رؤوس الطواغيت الخمسة، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، فيقول إذا كنت في هم وغم فناديني آتيك بسرعة. سبحان الله، الله عز وجل هو الذي يقول لك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الذين سكفروا عن عبادة سكفروا درب جهنم الداخرين. فكيف يلجأ إلى غير الله وهو لا يقدر على أن يخلص نفسه فضلا عن أن يخلص غيره، فضلا عن أن يخلص غيره؟ لا يمكن أن ينقذ نفسه مما يحل به. تنبه لهذا، فإن معرفته عظيمة. والله إنها لسهلة على من يسره الله له، وإنها أكبر من الجبال لمن غلف قلبه فأصبح لا يعرف الحق من الباطل ولا الغث من السمين. نخلص من هذه القواعد الأربع إلى ماذا؟ إلى فوائد. منها أولا التعويل على منهج السلف فيما نقول وفيما نعمل، أقول يعني من الفوائد أو من الفوائد التي تستخلص من هذه القواعد، أولا قبل كل شيء وجوب اللجأ إلى الله عز وجل في السر والعلانية وفي الشدة والرخاء، وأيضا خطورة الشرك وأنه قد يقع فيه الإنسان يظن أنه يقربه إلى من؟ إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو الشرك بعينه. وثالثا أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي، وهذا هو الذي يدندن حوله كثير من المنتسبين إلى الدعوة في هذا العصر، تاركين توحيد الألوهية والعبادة وتاركين توحيد الأسماء والصفات وينحونه جانبا. ويقول أحد الكتاب المعاصرين الذين وقعوا في كثير من البدع والخرافات تحت تأثير الشعار الحزبي الضيق الذي عندهم القائل نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يقول هذا القائل إن الدعوة إلى توحيد الأسماء والصفات يفرق الأمة، وإن الدعوة الانشغال بتوحيد الأسماء والصفات والانشغال بتدريس الطلاب توحيد الأسماء والصفات، يقول هذا المسكين المغرور الذي نفخ فيه حتى جعل عالم وليس بعالم ولكنه أجهل من حمار أهله، يقول هذا المسكين يقول إن الانشغال بهذه الأمور يخدم أعداء الإسلام، يقول وما قدمت خدمة لليهود ولغير اليهود مثل إشغال الناس بالأسماء والصفات ومثل هذه الأمور. فمثل دندنة هؤلاء الكتاب، أنا لا أسميهم علماء حقيقة، لا أسميهم علماء، أسميهم كتابا، خطأهم أكثر من صوابهم، بل يقعون في مزلات خطيرة، مزلات أقدام تقع في العقيدة. عندهم التوحيد لا يعرفون منه إلا توحيد ماذا؟ الربوبية فقط. أما توحيد العبادة وأما ما يناقضه من الشرك وأما تحقيق توحيد الأسماء والصفات وأما التأويل عندهم فيه فهذا أمر عادي، لا فرق بينهم بين مثبت، عندهم بين مثبت ومن ومؤول ومعطل، الكل عندهم سواء. يعني لا يعبؤون بكون الشخص يؤول في الصفات أو لا يؤول، لا يعبؤون بكونه يثبت أو ينفي، لا يعبؤون بكونه، بل يزهدون في تدريس التوحيد ويدعون أنه يفرق الأمة، حقا أنه يفرقها إلى نصفين، موحدون ومشركون، وإن كانت منهم كلمة حق أريد بها باطل. معرفة التوحيد فرقان يفرق فيه به بين الحق والباطل، وبين التوحيد والشرك، وبين السنة والبدعة، وبين الغث والسمين. فهذا المبدأ خطير جدا، هذا مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، مبدأ ميكافيلي، نعم، مبدأ التنازل عن توحيد الله مقابل أن يجتمع الناس، وكيف يجتمعوا على غير توحيد الله؟ الله تبارك وتعالى يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا إيش؟ ولا تتفرقوا فيه. وإن التخذيل من تدريس التوحيد ودعوة الناس إلى منابذته وإلى هجرانه وتزهيد الناس فيه وزعمهم أنه يفرق الأمة وزعمهم أن هذه أمور أكل عليها الدهر وشرب وزعمهم أن هذه طقوس كما يقول بعض الكتاب الآخرين كما يقول الكاتب الآخر يعني إنها طقوس عفى عليها الزمن وإن يجب أن نشتغل الآن في جمع الأمة وفي الدعوة إلى الجمع وفي العمل الجماعي والدعوة الجماعية والسكوت عن هذه الأمور. إلى متى نسكت عن هذه الأمور؟ وهل تفرق المسلمون إلا بسبب سكوتهم عن هذه الأمور؟ وهل كان المسلمون شيعا وأحزابا وطرقا كثيرة إلا بسبب بعدهم عن توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم التركيز عليه؟ فانتبه يا عبد الله، انتبه لما يغرسه بعض هؤلاء الكتاب الذين كتبهم لا يوجد عند كثير من الشباب إلا كتبه، تجد هذه الكتب تملأ الأرفف، وربما لم تجد كتابا من كتب السنة ولا كتابا من كتب التوحيد والفقه، بينما تجد كتب كتب هؤلاء الذين ضيعوا الشباب بهذا النفخ وبهذا الهراء وبتلك الأساليب الإنشائية الأدبية حتى أضاعوا أوقاتهم بها، مثل كتاب المسار وكتاب الظلال وكتاب التصوير الفني للقرآن وكتاب هذه كتب كلها ضياع، هذه والاشتغال بها ضياع للأمة، ضياع للأمة، الاشتغال بهذه الكتب ضياع. فيعني يجب على المسلم أن يعرف ماذا يقرأ وممن يستفيد، والتزهيد في منهج السلف لا شك أنه خطة من أعداء الإسلام، لأنهم رسموا لهؤلاء خطة خطيرة جدا تقوم على أمرين. الأمر الأول تزهيد الشباب المسلم في علمائهم وتشويه سمعتهم عندهم، والأمر الثاني تزهيدهم في قراءة كتب السنة وكتب التوحيد وكتب العلم أيا كانت. ثم ما هو البديل؟ البديل كتب أشبه ما تقوم بالجرائد والصحف والمجلات، هي قريبة من الصحف والمجلات مثلها تماما، فضيعوا أوقات الأمة بها وضيعوا أوقات شبابنا بها، فاربأوا بأنفسكم إخواني عن الانشغال بهذه الكتب، واشتغلوا بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبكتب العلم، وادرسوا هذه الأشياء على أهل العلم المتخصصين الذين يعني لهم قصب السبق في تحرير هذه الأمور وفي بيانها للأمة، واحذروا من دعاة التجميع المجرد دون تمحيص ودون تحقيق ودون بناء ذلك على توحيد الله تبارك وتعالى الخالص وعلى المنهج الحق، فإن ذلك الأمر خطير، فإن ذلك الأمر خطير. وعلاجه هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما أدري الأسبوع القادم يكون الامتحانات قربت، ترون أن نوقف دروس العقيدة؟ ها؟ تفضلون ذلك؟ طيب، ربما نستمر في بعض الدروس العامة، ولا سيما في تفسير الإمام السعدي رحمه الله الذي انقطع عنه من رمضان، وسنعود إليه إن شاء الله يمكن يوم السبت القادم. وإذا كان هناك بقية أسئلة في دقائق معدودة تفضل. لا يوجد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد